يعني مرة من المرات، فأرسل إليها ناقة محرمة يعني أنها غير مذللة وغير ذلول وغير يعني غير ممرنة على الهدوء والسير، يعني يعني يكون فيها صعوبة، ولهذا يقال الصعب والذلول، يركب الصعب والذلول، فالصعب ضد الذلول، الذلول المذللة هو الصعب التي صعبة الانقياد، فمحرمة. فقال يا عائشة أرفقي فإن الرفق أرفقي يعني بها، أرفقي بها فإن الرفق لا يكون في شيء لا زانه، ومن نعم. يزع من شيء لا شانه، يعني هذا يدل على عظم شأن الرفق ويعني أهميته والترغيب فيه والحث عليه، وأنه يكون به الفوائد بخلاف العنف، فإنه يأتي بعكس ما هو مطلوب. نعم. قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة، وهذا الاسناد فيه تقديم عثمان على أبي بكر، يعني وكما قلت يعني التقديم والتأخير لا يدل على الكبر، فإن عثمان أكبر، ومع ذلك قدم أبو بكر في بعض الأحيان وقدم عثمان هنا في هذا الإسناد، وقد مر ذكر أبي بكر وعثمان. ومحمد بن الصباح البزاز، محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريك، عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، وهو صديق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن المقدام بن شريح، عن المقدام بن شريح وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي شريح بن هانئ وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال ابن الصباح في حديثه محرمة يعني لم تركب، يعني هذا تفسير، قال في ابن الصباح في حديثه محرمة يعني لم تركب، يعني تفسير بكلمة محرمة يعني أنها ليست مذللة، ما تعودت الركوب أو ما ألفت الركوب عليها، ولهذا تكون فيها صعوبة، لأنها إذا كانت لم تركب وتهيأ لعمل فإنها تأخذ لمدة، يعني وهي يعني تعود على ما هو مطلوب من السهولة واليسر وترك الصعوبة التي هي عليها من قبل والنفار الذي كانت متصلة به من قبل. نعم. فيه أن الإبل الصدقة ممكن استخدامها. نعم، هذا الحديث يعني يدل على أنها يمكن استخدامها، يعني في في هذا الأمر الذي قال بالنسبة لعائشة قال من إبل الصدقة. نعم. استخدامها لمن لا تحل له الصدقة. معلوم أن عائشة لا تحل لها الصدقة، لا تحل لها الزكاة، ولكن يعني قضية الركوب يعني ما دام يعني هو في الحديث يعني في نفس الحديث كان الصدقة في إيه؟ التفسير هذا. لا لا، فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة. نعم. نعم، يعني إذا كان المقصود أنها ستركب عليها وستذهب إليها ويدل على جوازه، يعني في مثل هذا، والركوب يعني غير التملك وغير البيع وغير يعني كونها يعني يتصرف فيها كيف يشاء، أو أنها المقصود منها أنها يعني أعطاها إياها من أجل أنها يعني تذلل أو أنها تعود يعني كونها تصير ذلول يعني من أجل تمرينها، يعني ما هو من أجل، معناه أن في شيء في مصلحة لمصلحة من يستخدمها من يستحقها، وعائشة وإن كانت لا تستحقها إلا أن فيها يعني إصلاح لها. نعم، هذه تلك الناقة. نعم، ما يكون مثل ذاك اللي في الحديث في الحج كان يساير بدنة فقال نعم. إنها هدي. نعم. قال اركبها. نعم. قال اركبها وقد علم نسبي أنها هدي، معنى أنه جاز استخدامها، وهذا يمكن أن يكون كذلك، ويمكن أن يكون مقصود أن تعويدها وتذليلها وكونها تصير سهلة القياد، ويكون في ذلك مصلحة لمن يستحقها.